السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا نتكلم عن أحكام العدة الواقعة على المرأة بعد إيقاع الطلاق عليها، وتكلمنا عن النوع الأول من هذه العدة وهي عدة الحامل. تكلمنا عن عدة الحامل وقلنا إن عدة الحامل بوضع حملها، سواء كان حملا كاملا أو كان الوضع سقطا، والراجح أيا كان هذا السقط إذا تبين أنه فعلا حمل ولم يكن كما هو معلوم يقال له الحمل الكاذب أو انتفاخ حادث في بطنها، ولكن الحمل الحقيقي وهو الإنسان سواء كان سقطا أم غير سقط، فإنه تنقضي بذلك عدة المرأة الحامل. وذكرنا الخلاف الذي ذهب إليه ابن عباس أنها تعتد أبعد الأجلين، لكن الصحيح والراجح، وإن كان يعني كلامه من جهة القياس له وجه قوي، لكن لا قياس مع النص، والنصوص ثابتة أن الحامل تنقضي عدتها بوضع الحمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسمية الأسلمية: لقد حللت حين وضعت، لقد حللت حين وضعت. العدة الثانية وهي عدة المطلقة التي تحيض، عدة المطلقة التي تحيض، لأن المرأة إما أن تكون من ذوات الحيض، من ذوات الأقراء، ذوات الأقراء يعني ذوات الحيض، أو لا تكون من ذوات الحيض. فإذا طلقت فهذه لها حق في العدة، وهذه لها حكم في العدة. فالمرأة التي تحيض عدتها ثلاثة قروء، لقول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والراجح من أقوال أهل العلم أن القرء هو الحيض، لأن بعضهم اعتبر القرء الطهر، وقالوا هذه من الألفاظ المشتركة. اللفظ المشترك يعني اللفظ يحتمل هذا المعنى ويحتمل هذا المعنى، والذي يترجح وإن كان من الألفاظ المشتركة، والذي يترجح أن العدة تحتسب بالإيه؟ بالحيض، وأن القرء والحيض. وقد جاء في حديث دع الصلاة، حديث المرأة المستحاضة: دع الصلاة أيام أقرائك، يعني وقت الإيه؟ الحيض، وليس أيام طهرك. إذا استحاضت المرأة فإنها تدع الصلاة أيام القرء، فهذا يدل على إن الإيه؟ القرء يحسب، الحيض هو القرء وليس الطهر، يعني العدة تحسب بالحيض وليس بالطهر. والراجع أن الحيض أنه الحيض، لقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ضرب الدليل آخر على إني المقصود بالأقراء هي الحيض وليس الطهر، أن الله تعالى قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلين العدة أو في قبول العدة. وقد جاء في الحديث إن ابن عمر لما طلق امرأته حائض أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، فدل ذلك على إن استقبال العدة استقبال الحيض وليس استقبال الطهر، استقبال الحيض لأنه لما طلقها وهي في الحيض لم يكن مستقبلا للعدة، إنما طلقها في وقت العدة أو في وقت القرء. فدل ذلك على أن الطلاق الصحيح أن يطلقها في الطهر لتستقبل بداية العدة بتاعتها، وبداية العدة لا يكون بالطهر طبعا من هذا الدليل، إنما يكون بالإيه؟ بالحيض. وقد تقدم في حديث ابن عمر رضي الله عنه يشير إلى أن الطلاق إنما يكون إذا كانت المرأة غير حائض أو في طهر لم يجامع فيه، وبذلك أو ذلك لتبدأ عدتها من أول حيضها إلى تمام ثلاث حيض إلا أن تكون حاملا فعدتها وضع حملها. واعتبار القروء بمعنى الحيض هو الذي عليه جمهور العلماء وذهب إليه الخلفاء الراشدون الأربعة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. وعلى هذا فلا تنتهي العدة حتى تنتهي الحيضة الثالثة. فهل العدة تنتهي في بداية الحيض ولا في نهاية الحيض؟ يعني هي حاضت الحيضة الأولى ثم حاضت الحيضة الثانية ثم بدأت في الثالثة، فهل مجرد بأنها بدأت في الثالثة انتهت عدتها؟ أقول له لا، بل حتى تنتهي من الثالثة، حتى تنتهي من الحيضة الثالثة. وقد تقدم قبل ذلك أن الطلاق إذا كان طلاقا رجعيا أنه يجوز له أن يراجعها حتى لو انتهت من الحيضة الثالثة وقبل أن تغتسل، يعني قبل الغسل فقال لها راجعتك، عادت إليه الزوجة، عادت إليه، لكنها لو اغتسلت فقد انقضى بذلك عدتها. ويلاحظ أنه إذا طلقها طلاقا بدعيا أثناء حيضها، يعني واحد طلق مراته في الحيض، هل الحيضة هذه تحسب من الأقراء أم لا تحسب؟ الصحيح أنها لا تحسب، إنما احنا قلنا طبعا طلاق البدعي يأثم ولكنه يقع أم لا يقع؟ قلنا الراجح أنه يقع. طيب هتعتد هذه المرأة، هي الآن طلقت وهي حائض، فهل الحيضة هذه تبقى من الثلاثة؟ أقول له لا، هذه لا تحتسب من الثلاثة، إنما تحتسب من الثلاثة من أول الإيه؟ الحيضات الآتية. وقد قرر أكابر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضا أن العدة لا تنقضي بمجرد انتهاء الحيضة حتى تغتسل، وعلى هذا فله رجعتها إذا لم تغتسل. واعلم أن الحيض أن العدة بالحيض قد تكون أكثر من ثلاثة أشهر، وده طبعا من الأخطاء اللي يقع فيها الناس وإحنا ننبه عليها كتير أن هم بيحسبوها بالشهور وخلاص، يبقى ثلاث حيضات لما طلقها بقى ثلاث شهور يبقى انتهت. ودي مسائل ينبغي للمأذون أن يأخذ باله منها، ينبغي للمأذون بالذات أن يأخذ باله لما يجي يزوج امرأة مطلقة. فطبعا المأذون بيبص في التاريخ، تاريخ الطلاق امتى، وبيحسب. طبعا المشكلة كمان أن هم واخدين بأن أقل الحيض عند الحنفية 60 يوم، فطبعا أقل الحيض 60 يوم، أقل العدة عدة تنتهي ب60 يوم. فبعض المأذين لأن ده اللي مكتوب في اللائحة ما ينفعش يطلقها قبل، ما ينفعش يزوجها قبل إيه؟ قبل 60 يوم، فهو في يفهم من كده إن 60 يوم يجوزها وخلاص. إذا جاءته امرأة مطلقة يحسب التاريخ، لا في 60 يوم يقول خلاص يوم مزوج، واللي يعني فاهم شوية يقول لك 90 يوم عشان 3 شهور. طبعا ده غلط وده غلط، هذا خطأ وهذا خطأ، لأنه المفروض أن يسأل الزوجة وهي مؤتمنة على مسألة الحيض ومسألة الحمل، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن. فالمرأة مؤتمنة على رحمها، إن كان في الرحم حيض أخبرت، وإن كان في الرحم حمل أخبرت، فلابد أن يسألها: هل رأيت الحيض 3 مرات بعد وقوع الطلاق أم لا؟ فقد تكون حاضت 6 يوم دول مرة واحدة أو مرتين، يعني النصف الثانية بدأت فيها أو خلصت مرتين، وقد تكون حاضت 3. يبقى العبرة هنا بالإيه؟ بالقروء، بالأقراء، وليس بالأيام، ليس بالأيام. وعوام الناس يحسبوا المسألة إيه؟ لما تسألهم يقول لك: أنا والله ضاعت عمرته وحلفت عليه بالطلاق، والله طلقتها وعايز أرجعها. تسأله: يا عم الكلام ده كان إمتى؟ يقول لك: هي كده خلصت عدتها. ليه؟ لأن بقى 3 شهور. غلط. 3 شهور دي نقولها للمرأة الغير حائض، لكن هنا لازم نقول 3 قروء، لازم يكون مر عليها 3 قروء. يعني طبعا احنا بنسأل السؤال ده ليه؟ عشان اذا كانت لسه في العده تقول له: قول له راجعتك الى عصمتي خلاص، اذا كانت انتهت العده يبقى لازم يكون ايه؟ عقد ومهر جديد، لازم يكون في عقد ومهر جديد. فمساله 3 قروء لا يشترط منها ان تكون 3 اشهر، وانا نبهت قبل كده قلت ممكن القرء الاولاني يقعد 2 سنين. يعني رجل طلق امرأته وهي مرضع، وغالب النساء وقت الرضاعة الايه الدورة بتتوقف عندها، يقول لك بايه؟ بترضع نظيف، يعني ما فيش حيض ولا هذا لا يشترط، يعني لا يشترط ان كل امرأة ترضع ما فيش حيض. لكن بعض النساء وكثير منهن لا ينزل عليها دم الحيض وقت الايه؟ وقت الرضاعة، فيعدي 1 و2 و3 و4 ولسه القرء الاولاني ما جاش. فدلوقتي احنا نحسب لا بالشهور، لا، لانها من ذوات الحيض نحسب القروء. يبقى القرء الاولاني الحيض الاولاني هتبقى بعد 2 سنين، يبقى ما زالت في العده، ما زالت في العده بعد 2 سنين، وبعدين تنتظر تشوف القرء الثاني وتنتظر تشوف القرء الثالث، يبقى كده ايه؟ انتهت عدتها. وده طبعا بيترتب عليه احكام كثيره كما سنذكر الان، كانت تتعلق بحق الزوج ممكن يراجعها في الفتره دي كلها. يجي مأذون يشوفها انها مطلقه بقى لها 60 يوم متجوزها وهي لسه ما جاش عليها ولا دوره، ما نزلش عليها. هذا من جهل بعض الذين يتولون مثل هذه الامور، جاهلين بالشريعه وقاعدين المساله كده ايه؟ تكسب خلاص. لكن الحمد لله يعني في اخوه كثير في المأذونيه يفهموا هذه النواحي الشرعيه وايه ويسالوا الزوجه: طلقت امتى؟ طيب بعد الطلاق دوت شفت الدم ولا لا؟ كم مره؟ فاذا اخبرت بخلاف الوجه الشرعيه فانه ايه؟ لا يوقع لها عقد زواج، الا انتظري حتى تحيلي مره اخرى او مرتين على حسب ما يرى. النوع الثالث، النوع الثالث من أنواع العدة، وهي العدة التي لا تحيض، إما للصغر، إما للصغر يعني لم ينزل عليه دم الحيض بعد، أو أنها لا تحيض أصلا، هذا نادر جدا، امرأة ما ينزلش عليه دم الحيض خالص، أو بلغت سن اليأس انقطع عنها دم الحيض بالمرة خلاص مش هيجي لها تاني، فديت عدتها 3 أشهر. دي اللي بنحسب عدتها بالايه؟ بالأشهر، ولا تكون عدتها بالأقرأ، لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. يبقى عفوا اللائي لم يحض كذلك عدتهن إيه؟ 3 أشهر. طيب ملاحظات. إذا انقطع حيضها ولم ندري ما سببه، يعني امرأة كبرت في السن لكنها لم تبلغ سن اليأس، في المرحلة الأخيرة من عمرها بيحصل عندها اضطراب، ممكن الدم يغيب فترة طويلة وبعدين يجي تاني، فإحنا لقينا الدم انقطع، فهل يا ترى الانقطاع دوت بسبب إن خلاص اليأس مش عارفين، بسبب ضعف جسمها؟ قد يقول فمش عارفين السبب، يبقى انقطع الحيض بغير سبب. هل هذه المرأة هنعتبرها من ذوات الحيض 3 قروء؟ استنى بقى، هيجي حيض ولا مش هيجي حيض؟ ولا هنعتبرها بالأشهر؟ حكم في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن تعتد سنة، أن تعتد إيه؟ سنة، 9 أشهر للحمل احتمالا يكون فيه حملا، و3 أشهر للعدة، و3 أشهر للعدة. لكن هل يمكن في زماننا هذا مع توفر الأجهزة الطبية وتحقق الطب والتقدم الطبي اللي احنا نقدر نعرف ايه سبب الانقطاع؟ فإن أمكن ذلك رددناها إلى أصول المسائل، يعني إن أمكن إن احنا نعرف إن سبب انقطاع الدم هو الحمل، يبقى نقول لعدتك إيه؟ وضع الحمل. إن أمكن أن سبب الانقطاع، إن احنا عرفنا إن سبب الانقطاع هو اليأس، يعني شفناها على السونار أو بتحاليل طبية أو نحو ذلك، أمور يعلمها من له يعني في أمراض النساء، فقالت الطبيبة إن دي خلاص مش هتحيض تاني، بلغت سن اليأس، يبقى عدتها 3 أشهر. وإن قالت إن سبب الانقطاع إن في مرض وفي علة ولكن الدم هينزل تاني، أنا استني واعتبري الحيض بتاعي العدة بتاعتك بالأقراء مهما طال الوقت، لأنها من ذوات الإيه؟ ما زالت من ذوات الأقراء. طيب المستحاضة، طبعا دم نزع عليها على طول، التي نسيت عادتها أو المبتدأة، لسه بدأت الحيض فجالها استحاضة، مش ملهاش عادة، هي لسه ملهاش عادة، أول ما بدأت جالها الدم كله على بعض، دم الحيض والصحارة على بعض، فأنا لسه ما تعرفش عادتها اللي هي المتحيرة، أو هي مستحاضة وليها عادة لكن نسيت العادة بتاعتها وليس عندها تمييز للدم، فعدتهن 3 شهور. أما إن كانت لديها تمييز أو عادة اعتدت بالإيه؟ بالأقراء، اعتدت بالأقراء. إذا انقطع الحيض لسبب نعلمه، يبقى هنا سبب نعلمه، عشان كده قلت لو ايه علمنا ذلك بالاجهزه الطبيه يبقى في وسيله نعلم، فهنا انقطع الحيض بسبب نعلمه كرضاع او مرض او غيرهما، فهي في هذه المده في عده، فهي في عده حتى يزول السبب فتعتد به، يعني بالاقراء، او تبلغ سن اليأس فتعتد بالاشهر. يعني امرأة مريضة والطبيبات قالوا انقطاع الدم دوت بسبب المرض، لكن الـ الـ الـ الأمر انها اذا شفيت من هذا المرض هيجي لها الدم تاني، طيب دي تعمل ايه؟ من ذوات الحيض ولا من ذوات الأشهر؟ من ذوات الحيض، يبقى هتعتد بالأقراء. السند بإيه؟ يعني ممكن تقعد سنة واثنين وثلاثة وخمسة ولسه إيه؟ الحد ما نزلش. عشان حد ثلاث شهور ده كلام بيأكد كلام احنا قبل كده. يبقى لسه الدورة الأولانية ما جاتلهاش. طيب بعد خمس سنين قال ده خلاص الآن بلغت سن اليأس. الآن لما عرضها على طبيبة تاني قالت أيوه هي كان من ذوات الحيض لكن مع طول الوقت خلاص دخلت في 50 و55 والآن ما فيش أمل إنه ينزل عليها دم حيض لأنها أصبحت آيسة. آيسة يعني لا ينزل عليها دم الحيض تاني. إذا في هذه الحالة إيه؟ هتعتاد بالأشهر. طب واللي فات ده كله مقفاية ثلاث شهور وهو مفات نقول لك لا هيجي لنا دلوقتي إن شاء الله تحول العدة إنها كانت من ذوات الحيض أصبحت الآن من ذوات الأيسات يبقى تتحول العدة تبتدي تحسب من جديد ثلاثة أشهر ويبقى كل اللي فات ده كله لا يحتسب من عدته. فإن زال السبب واستمر الانقطاع وهي لم تبلغ بعد سن اليأس فالأقرب والأولى يعني المرض راح وما فيش دم مش عارفين السبب ايه وما دخلش في سن اليأس يبقى هنرجع لفتوى عمر الخطاب او لحكم عمر الخطاب انها تستنى سنة. لكن طول ما احنا عارفين السبب فنحكم لها بحكمها. اذا عرفنا السبب ان في مرض وان الدم موجود وان هيجي لها تاني يبقى هي من ذوات الاقرب. عرفنا السبب انها بلغت سن اليأس يبقى هي تعتد بالايه بالاشهر. يبقى دي كل اللي فات دوت متعلق بالمطلقة إلا الحالة الأولانية اللي هي عدة الحامل فهذه متعلقة بالمطلقة وبالمتوفى عنها زوجها. لأن الحامل المطلقة والحامل المتوفى عنها زوجها عدتها وضع حملها. وبعدين الحالة الثانية والثالثة اللي احنا بدأنا فيهم الكلام النهاردة متعلق بالمطلقة إن كانت ممن تحيض فعدتها ثلاث حيضات وإن كانت ممن لا تحيض فعدتها ثلاثة شهور. بقي بعد ذلك المرأة التي مات عنها زوجها. طبعا حكم الحامل خلاص دخل في هذه المسألة لكن الآن مات عنها زوجها سواء كانت تحيض أو لا تحيض يعني كانت صغيرة أو كبيرة وسواء كان دخل بها أو لم يدخل بها يعني عقد عليها ومات وسواء كانت حاملا أم غير حامل كل هؤلاء عدتهن 14 يعني ما يجيش واحد يقول لك إيه الغير مدخول بيها ملاش عدة نقول لك ده في ايه المطلقة. اذا المرأة طلقت تعقد عليها وطلقت فليست لها عدة. يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ده في ايه في حالة الطلاق. لكن في حالة الموت كل النساء عليهن عدة الموت عن زوجها. يبقى سواء كانت مطلقة تحيض أو مطلقة لا تحيض صغيرة أو كبيرة حتى يا رب إن شاء الله يكون عندها 100 يبقى عدتها 14 دخل بها أو لم يدخل بها كل هؤلاء عدتهن 14 إلا الحامل طبعا أنا قلت حامل أقول حامل لا إلا الحامل دي مستثناة زي ما قلنا الحامل عدتها وضع حمل. طب مش تنبهوني طيب أنا أقول كده وخلاص أنا قلت سواء كانت حامل أو غير حامل لا الحامل الحامل عدتها وضع حمل دي واضحة خلاص، أما عدا ذلك فعدتهم 24 وعشر. قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 24 وعشرا، يبقى 4 شهور و10 أيام. ومما يدل على أن غير المدخول بها ينطبق عليه الحكم حديث أو أثر ثابت عن ابن مسعود سمو حديث المفوضة، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها. لمسعود جاءت المسألة ديت ومشهورة عنه رضي الله عنه، جاءوا الناس عرضوا عليه المسألة، قالوا واحد عقد على واحدة وما دخلش بيها ومات، ايه الأحكام الشرعية؟ فظل ابن مسعود يفكر في هذه المسألة شهرا، كل يوم غدا بعده، وبعد شهر قال أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه، لها الصداق كاملة. وفي لفظ لها صداق مثلها، إذا كانت الإيه سمي لها الصداق، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن يسار فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ضرع بنت واشق أي بمثل ذلك، ففرح عبد الله بذلك فرحا شديدا، يعني وافقت فتواه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا ايه الحكم دوت في مسائل الناس ب يعني لما يحدث ما بقوش متوقعين، ما بقوش متوقعين، يعني ما عقد عليها النهارده ومات بكره وكاتب لها مهر 50,000 جنيه مثلا، يعني تاخد الصداق كله، يقول لك ايه وحصل حاجه، حصل عقد زواج ترتب به عليه احكام شرعيه، ترتب عليه احكام شرعيه، هي ام هذه المراه مش بقت حماته، واصبح ابوه لا يمكن ان يتزوج هذه البنت، يعني ترتب عليه اثار، يعني مجرد ان حصل العقد ابو هذا الزوج لا يمكن ان يتزوج هذه البنت لانه اصبح محرما محرم عليه ان يتزوج، فتترتب على هذا الحكم اثار شرعيه. من هذه الاثار الشرعيه ثبوت التوارث بينهما، يبقى اول حاجه ثبوت الايه الصداق، اول حاجه هتاخد الصداق، تاخد الصداق كله مش نص الصداق، نص الصداق بس الطلاق، لو طلقها قبل ان يدخل بها هتاخد نص الصداق، لكن لو مات عنها لها الصداق كله. طب لو هي اللي ماتت، هي اللي ماتت لها الصداق كله، صداق هي تدفع، نقول لها مش عليها، يعني المهر اللي بقت رقبته اصبح من تركتها، هياخد هو نصيبه ويدي بقيه الورثه نصيبهم، يبقى ترتب به احكام الزوجين. ثاني حاجه لها الميراث، ترثه ويرثها، سواء هو اللي مات او هي اللي مات، يعني هي ماتت وعندها ترثه كبيره، هيورث ميراث كامل، يعني ان كان لها ليس لها اولاد ياخذ نصف هذه التركه، وان لم وان كان لها اولاد اخذ ربع هذه التركه، وهي نفس الكلام تاخذ الربع، وان كان له اولاد اخذت الثمن، وعليها العده، يعني 24 وعشر، ما نقولش زي المطلقة ما لاش عدة، لا هذه عليها عدة. قلت ويلاحظ أن الحامل تستثنى من هذه الآية في عدتها، لأن الله تعالى جعل وضع حملها انقضاء العدة وحصره فيه، فعدة الحامل عامة في جميع الأحوال، سواء كان عن طلاق أو وفاة، ولذلك يقال لها أم العدة أو أم العدد. وأما غير الحامل فإن الله أوجب العدة بقوله يتربصن، فلم يجعله عاما كعدة الحامل. تحول العدة، ها؟ لو هو اللي ما تقصد وهي اللي ماتت هو يرث، كلاهما يرث الآخر يعني، ها؟ ما لا سبق لا 50,000 بتوعها مش بتوعه، ده دين عليه، 50,000 ده مهرها دين عليه، لما هي ماتت ياخد هو النص ما دخلش ليه اولاد، او الربع دخل ليه اولاد من غيره طبعا لو ما دخلش بيه، يبقى هياخد نص التركه نص هذا المال، ولو لها مال تاني هياخد نص برضه، هيفرض ان ورث عن ابوها عماره ولا مثلا يعني ولا مليار، هياخد منها نص المليار ده ياخد، والخمسين بتوعه ياخد نصهم ويعطي النص الثاني بقيت ورثتها، إذا خليها أم إذا خليها أب إذا خليها إخوة يعني بقية الورثة إذا خليها أبناء وهكذا. تحول العدة يعني أحيانا أثناء العدة تنتقل المرأة من حال إلى حال، تنتقل العدة من المعتدة من الاعتداد بنوع من أنواع العدة إلى نوع آخر بسبب يحدث لها، وبناء على ذلك الأحوال الآتية: إذا طلقت المرأة طلاقا رجعيا ثم مات زوجها وهي في العدة، يعني طلقها وهي في طلاق رجع مش طلاق بائن، طلاق رجعي، وطبعا طلاق رجع المرأة قاعدة في بيتها، جه الزوج بعد ما هي شافت القرء الأولاني والقرء الثاني ومستنية القرء الثالث حتى تبين منه، وقبل ما تحيض المرة الثالثة جه الزوج مات، هل تنتهي عدتها انها تحيض التحيضة الثالثة وخلاص كل ما هو طلقني؟ يقول لك لا، لأن المرأة الرجعية المطلقة الرجعية ما زالت في حكم الزوجية، ما زالت في حكم الزوجية، إذا مات أحدهما في الطلاق الرجعي يرث الآخر، مش هو طلاق خلاص، لا، إذا ماتت وهي في الطلاق الرجعي ورثته ورثها بخلاف الطلاق البائن، وله عليها الصاع، يعني ما تفرقش من بيته برضه إلا بإذن، وقت العدة كلها كل العلاقات الزوجية قائمة، إلا أنه إذا جمعها يعتبر الجماع أو القبلة على رأي جمهور العلماء رجعة، لكن يطعو في بيتها ولها أن تتجمل أمامه ولا تحتجب، يعني كل الحاجات دي كلها إن شاء الله، ولا تخرج من بيتها إلا إذا انقضت عدتها. وبينهما لو مات أحدهما التوارث، وقال بعض أهل العلم، وهذا قول يقول به أكثر الفقهاء، أنه لو طلقها أيضا وهي في العدة وقع الطلاق، ولكن الراجح أنه لا يقع الطلاق إلا إذا رجع، يعني أكثر الفقهاء يقولون لو أن الرجل طلق زوجته وهي بتعتد طلاق رجعي وهي في العدة، قال لها روح انت طالق مرة تاني، هل يقع هذا الطلاق الثاني ام لا؟ كثير من الفقهاء يعتبر هذا واقع، لكن نحن نقول هذا يستثنى من احكام الرجعة، لانه لا طلاق الا بعد رجعة، لان الله قال الطلاق مرتان، يعني مرة بعد مرة، فلا يقع الطلاق الا بعد رجعة، وهذا القول الراجح الذي رجحه شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، ورجحه كثير من المحققين، ورجح ذلك أيضا الشيخ أحمد شاكر في رسالته التي ذكرتها لكم من قبل لأحكام الطلاق، وكان رجلا قاضيا ومحدثا وأصوليا فقيها عليه رحمة الله، وقد أثنى عليه كثير الشيخ الألباني عليه رحمة الله. وهذا هو قول الراجح، من ينظر في أدلة هؤلاء العلماء يرى أن يعني الأدلة قوية في مسألة أنه لا يقع الطلاق إلا بعد الرجعة، لكن وقوع حاضر، وقوع التوارث بينهما نعم يقع التوارث بينهما. وعلى هذا لو مات الزوج وهي ما زالت في العدة، عدة الطلاق الرجعي، تحولت العدة، هتعتد عدة ايه؟ عدة وفاة، هتعتد عدة وفاة. طيب الآن هي كانت، طبعا ده ممكن يكون يطول عليها المدة وممكن يأثر عليها المدة، خد بالك يعني هذا ممكن يطيل عليها المدة وممكن يقلل عليها المدة. الآن هي حاضت بعد شهر الحيضة الأولى، الشهر الثاني الحيضة الثانية، يعني بقى لها شهرين اهو، ومستنية بقى الحيضة الثالثة، بقى ناقصها شهر أو أقل، وراح مات الزوج، نقول لها تبتدي تعتد عدة وفاة 4 شهور و10 أيام من أول ما اتطلقت ولا من أول ما مات؟ من أول ما مات، هتبتدي تحسب من أول ما مات 4 شهور و10 أيام. دي إيه؟ طولت عليها المدة، صح؟ عايزين نضرب مثال إيه؟ تأثر عليها المدة. طلقها طلاقا رجعيا وكانت مرضعا، والدم هيتقطع عليها يمكن يقعد 2 سنين مفيش دم، وبعد شهر شهرين مات الزوج، تحولت إلى متوفى عنها زوجها، طلاق وفاة، هتحسب 4، يبقى في شهرين عدوا، وهتقعد 4 شهور و10 أيام، بقى 6 شهور، بدل ما تقعد 2 سنين قللت ليه مدة عدتهم. ففي هذه الحالة يكون الطلاق طلاق وفاء، قصدي العدة عدة وفاء. ماشي يا جماعة؟ يبقى العدة تحسب من امتى؟ من يوم الطلاق ولا من يوم الوفاء؟ من يوم الوفاء. هذا المثال الأولاني، إذا طلقت المرأة طلاقا رجعيا ثم مات زوجها في العدة انتقلت إلى عدة الوفاء. قال القرطبي رحمه الله: أجمع العلماء على أن من طلق زوجته طلاقا يملك رجعتها ثم توفي قبل انقضاء العدة أن عليها عدة الوفاة وترثه، يعني ترثه طالما مات في الرجعة. حاضر يا أخوانا، خلوا بس الأسئلة دي في الآخر. وعلى هذا فإنها تستأنف العدة، يعني تبدأ تحسب من جرين 24 و10 أيام من تاريخ وفاة الزوج، ولا تحتسب أو لا تحسب المدة السابقة التي كانت تعتد فيها من طلاقها، وذلك العموم قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن. يعني التربص يبدأ من إيه؟ من يوم الوفاة. التربص يبدأ من يوم الوفاة 24 و10. فالآية تدل على أن الزوجة المتوفى عنها زوجها تعتد عدة الوفاة، وقد سمى الله تعالى المطلق رجعيا زوجا فقال: وبعولتهن أحق بردهم. ربنا سمى المطلق زوج، المطلق ما زال يطلق عليه زوج في قوله تعالى بعدما ذكر الطلاق، قال: وبعولتهن يعني أزواجهن أحق بردهن في ذلك، يعني الزوج أحق بالرجع. هو زوج ولا مطلق؟ ها، هو مطلق، لكن ربنا سماه زوجا، عشان كده بنقول الرجعية ما زال عليها أحكام الإيه؟ أحكام الزوجة. وأما إذا كانت المرأة تعتد عدة الطلاق البائن، أعني بعد 3 تطليقات، فالراجح أنها تستمر في عدتها ولا تنتقل إلى عدة الوفاة، وهناك تفصيل في هذه المسألة، والذي يترجح ما ذكرته، لأن الزوجة أصبحت غير الزوجية أصبحت غير قائمة بينهما، يعني فيش بينهما لا سقنا ولا نفقة ولا توارث ولا يملك عليها فيها رجعة. فالراجح أن إذا كانت في طلاق الثلاث، يعني بائنة بينونة كبرى، فأنها ومات الزوج فإنها لا تتحول عدته بل تستمر في عدة الإيه؟ الطلاق، لا تعتد في بيتها. وكذلك الحكم لو فارقها على عوض الخلع، فارقها على عوض يعني لو خلعها، لأن احنا قلنا الخلع فسخ، الخلع فسخ، والراجح أنها تستبرئ بحيضة واحدة، فلو خلعها ثم مات لا ترث، هذه الحالة لا ترث، وفي هذه الحالة لا تنتقل العدة، لا تتحول العدة إلى عدة وفاة، لأن خلاص انقطعت العلاقة الزوجية بينهما ها بهذا الفسخ، وتستبرئ الرحم بحيضة واحدة. وقد سبق الكلام هذا، وقلنا هذا ما قال به عثمان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. طيب، وإذا وجبت العدة على المرأة بالأشهر لصغارها أو لبلوغها سن اليأس ثم حاضت أثناء العدة، فإنها تستأنف عدتها بالحيض، لأن الاعتداد بالحيض هو الأصل، وبالأشهر بدل، فإذا وجد الأصل زال البدل، زي إذا وجد الماء بطلت، يعني هي لما طلقت كنا متوقعين أنها بلغت سن اليأس، أو كانت صغيرة لم تحض بعد، فدي هتعتد بالإيه؟ بالأشهر، 3 شهور، لكن بعد شهر شهرين نزل عليها الدم، أصبحت من ذوات الأقراء، أصبحت من ذوات الأقراء، يبقى تعتد بالإيه؟ بالقرء، تعتد بالحيض، لأن الحيض هو الأصل، هذا في المرأة الحيض هو الأصل، واعتبار الأشهر بدل، فإذا وجد الأصل أخذنا به وطرقنا البدل. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن المرأة الصبية أو البالغ المطلقة التي لم تحض إن حاضت قبل انقضاء الشهر الثالث بيوم أو أقل من يوم أن عليها استئناف العدة بالحيض، يبدأ من جنين وتعتد بالإيه؟ بالأقراء. هذا إذا حاضت أثناء العدة، لكن لو حاضت بعد العدة نقول أرجع تاني، نقول لها خلاص انتهى الحكم، يعني عدت 3 شهور وبعد 3 شهور نزل عليها دم الحيض، نقول لا لا، انت كنت مطلقة واستديتي بالقروء بالأشهر، لابد أن تعودي مرة أخرى، لا، لكن لو حصل الحيض أثناء العدة تحول الحكم. إذا حالت أثناء العدة نمجيم ولا إيه؟ من بدأت عدتها بالحيض، من بدأت عدتها بالحيض ثم انقطع حيضها بأن بلغت سن اليأس قبل تمام 3 حيض، انتقلت عدتها إلى الأشهر، لأن العدة إما أن تكون بالحيض أو بالأشهر، وحيث إنها لم تستكملها بالحيض عادت إلى الأشهر، ومعنى هذا أنها تبدأ العدة وتحسبها بالأشهر، ولا يدخل في حسابها ما تقدم أثناء حيضها. الحالة الرابعة: إذا بدت عدتها بالأقراء ثم تبين أنها حامل، يعني هي ما كانتش تعرف أنها حامل وبينزل عليها دم وظنت أنها من ذات الأقراء، فابتدت تعتد بالأقراء ثم تبين أنها حامل، انتقلت إلى عدة الحمل. ليه؟ لأن هي أم العدد، وهي الأصل في مسألة العدد، وهي تأتي على كل العدد، فالحمل بوضع حملها سواء طالت أم قصرت، هذا كل ما يتعلق بتحول العدد. متى تبدأ العدة؟ تعتد المطلقة من تاريخ الفرقة، وكذلك التي مات عنها زوجها من طريق الوفاة، يبقى الفرقة إما أن تكون بالطلاق أو بالوفاة، فتعتد من تاريخ الفرقة. وعلى هذا لو أن امرأة زعلان مع جوزها وسابته وراحت غضت وقعدت في بيت أبوها 1 أو 2 أو 3، وبعد كده راح مطلقها، تعتد ولا ما تعتدش؟ تقول ده احنا بعيد عن بعض بقالنا كتير، لا، تبتدي تحسب العدة من تاريخ الطلاق، تحسب العدة من تاريخ الايه الطلاق او من تاريخ الوفاة، من تاريخ الوفاة. اذا طلقت او مات عنها زوجها ولم تعلم الا بعد عدتها، هذا فيها خلاف. يعني واحدة مات جوزها وقالها الخبر بعد 5 شهور ان جوزك ده كان في المكان الفلاني واتقلب دي السيارة وما كانوش عارفين هو ابن مين، المهم على مصلولك بقاله دلوقتي ايه 5 شهور، يعني في 4 شهور و10 ايام عدوا منهم، هل تعتد ولا خلاص العدة انتهت؟ في خلاف. الشيخ ابن عثيمين بيرجح، وكذلك اذا قالها الطلاق، يعني هو طلقها وقالها الطلاق وبص كده لقيت ان ايه من التاريخ دوت اللي طلقها فيه عدى عليها 3 قروء، فقال فان عدتها تحتسب من وقت طلاقها او موت زوجها فتستكمل ما بقي ان كان يعني في باقي، فان لم تعلم الا بعد انقضاء مده العده فقد انتهت عدتها. وهذا مذهب الحنابله ورجعه الشيخ ابن عثيمين. ويرى ابن حزم رحمه الله ان العده تبدا من بلوغ الخبر، والمساله دي اظن على ربنا ذكرناها في اول كتاب الطلاق، وقلنا هو لم يترجح ان في هذا الشيء، يعني هو المساله فيها خلاف من اهل، يعني هل هتحتسب من وقت بلوغ الخبر ولا تحتسب من وقت الفرقه؟ ها وقت الفرقه خلص يعني. طيب على العقد من ذلك، اذا كانت المراه بعيده عن زوجها زمنا ثم طلقها فانه لابد ان تعتد ولا تكتفي بانها كانت بعيده عنه. المساله الثالثه، الموطوءه بشبهه مثل ان ينكح امراه لا يدري انها اخته من الرضاع، وعلى جوز واحده وبعدين طلعت انها اخته من الرضاع، او يجامع امراه يظن انها زوجته وهي ليست بزوجه، فهذه يفرق بينهما. والصحيح انها تستبرئ رحمها بحيضه فقط الا ان تكون حاملة، فننظر او فننتظر حتى ترى حملها وتحتسب الحيضة من تاريخ آخر مسيس بها. يعني إذا تزوج امرأة ثم تبين أنها أخت من الرضاعة يبقى لابد أن يفرق بينهما وتستبرئ الرحم بإيه؟ بحيضة، فإن كانت حاملا يبقى بوضع حملها. وهل ينسب إليه الأولاد؟ نعم ينسب إليه الأولاد. وهل تأخذ المهر؟ نعم لها المهر بما استحل من فرجه. برضك هذه المسائل اتكلمنا عليها في كتاب الايه كتاب النكاح. الموطوءه بالزنا تستبرئ بحيضه على الراجح الا ان تكون حاملا فلا بد من وضع الحمل، يبقى ما ينفعش حد يتزوجها الا ان طلع حملها. حتى الزاني لو تاب الى الله عز وجل ما ينفعش يتجوزها الا بوضع الحمل، فلا يحل الزواج الشرعي الا بوضع حملها. زي ما بيقول ايه، لما عرف ان حامل راح يتجوز عشان يطلع غلطته، هذه من البلايا، لان هذا الحمل لا يكون ولدا شرعيا ولا يترتب عليه احكام الولد الشرعي. الموطوءه بعقد فاسد مثل ان تتزوج بلا ولي عدتها عده المطلقه، عدتها عده المطلقه. وأما الموطوءة بعقد باطل تستبرئ فقط بحيضة، زي الايه اللي جوز أخته ديت على عقد باطل فتستبرئ بحيضة. والفرق بين الفاسد والباطل أن الباطل ما اتفق العلماء على فساده، والفاسد ما اختلفوا فيه. واختار شيخ الإسلام تيمية في هذا كله أن تستبرئ بحيضة سواء كان العقد فاسدا أو باطلا، وتحتسب الحيضة من تاريخ الايه من تاريخ الفرقة بينهما كما تقدم الكلام. طيب. طيب احنا بقى نوقف عند احكام المعتدات لان اذا بدانا فيه الامر يطول. اذا في اسئله ولا النهارده مفيش اسئله؟ طيب احنا بنتكلم في الصلاه قلنا مساله عن الطلاق، ولما نتكلم في الطلاق قلنا مساله عن الوضوء. يقول هناك مزاد علني قطعة أرض، وهناك رجلين يحتاج كل منهما لقطعة الأرض، فلو قام أحد الرجلين بدفع مبلغ من المال إلى الآخر على أن يترك له المزاد، هذا يحدث كثير من إيه أصحاب التجار في المزادات، إن يروحوا ويشوفوا اللي هيخش معاهم عشان لا يقعوا في المزاد أو لا يشاركهم أحد، يوم يدوا ده فلوس ده فلوس يمشوه حتى يقع المزاد عليه. نقول طبعا هذا لا يجوز، لأن هذا فيه ضرر بالبائع، هذا فيه ضرر بالبائع، لأن البائع بيعرض هذا يزيد وهذا يزيد، وهذا مصلحة البائع، فهو دلوقتي بيمشي بعض الناس حتى لا ينازعوا فيوقفوا المزاد على ايه؟ على سعر معين، يبقى لا يجوز له ان يعطي. ثم ان هذا الذي اخذ المال اخذه على اي اساس؟ يبقى كل واحد يريد ان ياخذ قرشين يروح لفوع المزاد يقول له انا غير ايه خصمكم، انا اخذ المزاد منه، لا يا عم اعمل معروف خد امشي. يبقى دي طريقة ايه؟ يعني اخذ الاموال بلا حق، هذا المال الذي اخذه لا حق له فيه والله اعلم. مسألة بقى صلاه المعوقين ديت الحقيقه مساله يعني عندي فيها يعني وقفه، لان طبعا بعض الناس اجاز، بعض مشايخنا اجاز ان طبعا تعرفين دلوقتي الحكومه سامحه للمعوقين ان ياخذوا سيارات مرفوع عنها الجمارك، فبعض الناس اجاز ان هو واحد معوق يشتري السياره ويبيعها، طبعا لو هو اشتراها وباعها دي ما فيهاش نزاع، يعني المعوق اشتراها بماله وباعها وتكسب في ذلك، فهذه ما فيهاش نزاع لانه اصبح حق لي ويبيع له حق البيع. لكن ايه المشكله؟ ان التجار بيجيبوا المعوقين ويدوا المعوق 5000 جنيه مثلا ويقولوا تعالى احنا هنشيل السياره وهم يدفعوا، فالمعوق بس بيديهم الامضاء. فالحقيقه انا يعني ليس في هذا راي، يعني اكيد انت سالتني في المساله اللي قبل كده وانا صعب السؤال. يوجد شغل سكنية مملوكة البنك التمويل العقاري، يقوم البنك تسويق لها وبيعها، علم بأن البيع يقوم بدفع مبلغ مقدم والباقي على أقساط لمدة 20 سنة بفائدة سنوية 7%. أظن الجواب واضح، إذا في مثال فائدة فهذه فائدة على المال. ثم إن البنك الغالب إن البنك بيبقى ممول للمشروع، ومعنى ممول مقصود به هنا مقرض للقائمين على المشروع، لأن يعني البنك لا يشارك، ودي مشكلة. يعني البنوك معها أموال اقتصاد البلد كله ويستطيع أن يديروا هذه الأموال إدارة شرعية بأن هم يشتروا الأراضي ويبنوا ويشاركوا، لا مانع يشاركوا رجال الأعمال ويبنوا ويبيعوا شركة، لكن البنك ما يعملش الكلام ده كله. تعالى يا رجل أعمال أنا عايز مدينة بحالها بنيها ماشي نديك، واحنا عايز كام؟ 1,000,000، 2,000,000، 10 نديك، بس احنا لينا 20%, 15%، لو ما دفعتش هنحبس. فبتعالوا يا جماعة خشوا، وابتدي البنك بقى يبيع. هو البنك مش بيبيع عشان هو شريك، بيبيع عشان ياخد فلوس بالفوائد التي فيها، فهذا كله قرض، انت تعين هؤلاء الناس على هذه القروض. ثم إن البيع نفسه مع الفائدة. فأنا أرى أن هذا كله داخل في مسائل الربا وهذا كله لا يجوز والله أعلم. يقول إيه أمين أعمل موزع أدوية ويطلب من الأطباء نوعا ما أصله لمرض في المعدة ولكن يستخدم في حالات الطلق يستخدم في الإغاظ أيضا فماذا عليه؟ يعني إذا كان أنت عندك في طبعا مش عارف ليه الأخ سأل السؤال يعني إذا كان هذا الشيء يعني يستخدم في مسائل مشبوهة كإجهاض امرأة زانية مثلا أو نحو ذلك فهذا لا تعينه. أما إذا كان في حالات إجهاض شرعية كأن يتحقق مرض شديد يقع على المرأة وكان ذلك قبل نفخ في الروح فهناك من أجاز ذلك. يعني انت ما تتحقق المسألة ازاي؟ لكن اذا علمت ان هذا الطبيب حسن الخلق وانه لا يستخدم هذه الاشياء الا في حالات ضرورية شرعية فلا بأس ان تبيعه. واما اذا كان غير ذلك فالاولى الا تبيع للأول او لا تبيعه بلاش تقول للأول لا تبيعه. ها ما هو لو في جهل بقى المسألة الاصل الاباحة الاصل الاباحة. لكن اذا كان الدكتور معلوم الحال عنده وانه لا يسأل اي واحد عايز تجهد يجهدها يبقى لا يعطي هذا. انا عاقد وام زوجتي تريد ان تأتي لي ببعض من اللحوم قبل يوم البناء وانا رافض لان اموالهم من شركة السجائر ولكن عندهم بيت يأخذون منه إيجار فهل يجوز أن أقبل هذه اللحوم أم لا؟ احنا قلنا المال قبل كده قلنا المسألة ديت فيها أقوال أهل العلم المال الحرام أولا بالنسبة لهذا الشخص واضح أن المال هنا مال مختلط لأن في عندهم مال نتيجة عمل محرم ومال بسبب الإيجار وهذا جائز أو حلال فالمال أصبح مالا مختلطا والمال المختلط يجوز الإنسان أن يأخذ منه وأن ينوي أنه يأخذ من المال الحلال الذي فيه. لكن القضية إذا كان المال حراما فهناك أقوال أهل العلم نذكر إن شاء الله بعد الأذان. يقول هب أن امرأة تزوجت بعد طلاقها بالنسبة للمال الحرام احنا قلنا العلماء لهم في ذلك أقوال. إذا كان بقى المال الذي يكتسبه مال حرام فبعضهم يرى عدم الأكل منه مطلقا سواء كان الحرام قليلا أم كثيرا. هذا القول الأولاني. القول الثاني يفرق بين إذا كان الحرام قليل أم كثير. فإذا قال الغالب فيه أنه حرام يبقى لا تأكل منه وإذا كان الغالب فيه أنه حلال تأكل منه بحكم الإيه الغالب. القول الثالث أباح مطلقا واستند إلى ما ثبت عن أبي موسى الأشعري وابن مسعود. ابن مسعود يقول لك المهنأ وعليه الوزر وأبو موسى يقول لك الغن وعليه الغرم. القول الرابع والحقيقة يعني هذا لعله أحسن الأقوال وأجمع لهذه الأقوال يقول هناك فرق بين المال الحرام الذي يكون لكسب أو الحرام الذي يكون لوصف فيه. فالمال الحرام الذي يكون للكسب يعني الإنسان بيعمل عمل هو حرام وأجر على عمل محرم زي الذي يتعامل يعمل في البنك، الذي يعمل في البنك عمل حرام لأنه يتعامل بالربا، أو الذي يعمل في شركة السجاير عمل حرام لكنه يأخذ أجرة عمل، يأخذ أجرة عمل. فقال إذا كان الحرام للكسب فهنا ينزل عليه كلام ابن مسعود وكلام أبو موسى الأشعري، الإثم عليه هو وأنت معلكش حاجة لأنه أتاك عن طريق حلال وهي الهبة، يعني هو وهب لك هذا المال ها أو تصدق عليك منه أو غير ذلك. وأما إذا كان الحرام في وصف المال نفسه كأن يكون سرق مالا أو اغتصب مالا، غصب مالا قهرا من واحد، فيبقى المال نفسه حرام مش نتيجة كسب هو أجر لي، فأصبح هنا لا يجوز لك أن تأخذ من هذا المال مطلقا سواء قل أم كثر، بل عليك واجب عليك أنك أنت تحمل هذا الشخص على أن يرد الحق لصاحبه، ولا يجوز لك أن تنال منه شيء، والله أعلم. يقول هذا أن امرأة تزوجت بعد طلاقها من رجل آخر وكانت معتدة 3 أشهر، والغالب لديها أنها لم تتم 3 قروء، يعني زي ما قلنا في أول الكلام على 3 شهور وخلاص وهي لم تتم 3 قروء، نقول هذا الزواج باطل، هذا الزواج باطل ويجب أن يفسخ هذا الزواج لأنه لا ليس لزوج الله. لا تعتد من تكمل عدة الأول وتعتد من الثاني عدة كاملة، وتعتد من الثاني عدة كاملة ثم بعد ذلك إذا رأى أن تزوجها أو لا تزوجها، هذا بقى في خلاف من العلماء، والصحيح أنه يجوز له أن تزوجها يعني الثانية. إذا طلقت المرأة طلاقا رجعيا وحاضت 3 حيضات وقبل أن تغتسل مات زوجها، احنا قلنا اللي أفتى به الصحابة ها ان لا تنتهي العدة الا بعد الاغتسال، فاذا مات زوجها قبل ان تغتسل تحولت العدة الى عدة الوفاة. رجل عقد على امرأة قبل الحيضة 3 في اثناء العدة، فهل للزوج الاول حق في ذلك او طلب؟ يعني ايه حق او طلب؟ نتعلم نتكلم الان في هذا الزواج، هذا الزواج باطل، يعني اذا كان في طلاق رجعي فهي زوجة الاول، هي زوجة الاول، فهذا الطلاق يكون طلاقا باطلا لا يصح. ولو رفع الزوج الاول عليه قضية يعني الاثنين السجن، لأن الزوج الثاني ليس لزوج الله، فإن كانوا يعلمون الحكم الشرعي فهذا الزوج زنا، إن كان الزوج والزوجة يعلمون الحكم الشرعي أنه لا يجوز أن تتزوج إلا عن قضاء العدة فهذا الزواج زنا، يترتب عليه جميع أثار الزنا، فهم آثمين وليس بينهما توامس وليس عليه نفقة عليها، ولو مات أحدهم فهو الآخر لا يرثه، وعليه محد الزنا وغير ذلك، وإن كان لا يعلمان فيفرق بينهما، ونقول هذا شبهة، نقول هذه شبهة تستبر بحيرة، لكن لا يجوز له أن يستمر الحياة الزوجية معا ويضرع الحيض. نعم. لو كان الطلاق على شرط ثم وقع الشرط في أثناء الحيض، يعني قال لها إن فعلت ذلك فأنت طالق وقصر بذلك الطلاق، فهي فعلت هذا الفعل في وقت كانت حائرا فيه، فهل يأثم لأنه أصبح الطلاق في بدعي؟ طبعا لا يأثم لأنه لم يقع الطلاق مباشرة إنما هو علقه على شرط. من شك في صلاته في الحدث ثم بعد خروجه من الصلاة وجد نزول مزي أثناء الصلاة، ومن عليه أن يتطهر من هذا المز ويعيد الصلاة، ومتى يخرج من الصلاة إن شك في الحدث. يعني هذا طبعا هو السؤال يقول لك شك ثم وجد، يعني وجد في يقين، يعني مجرد الشك لا يزول إلا بيقين. إذا شك في الحدث فإن الشك مجرد الشك لا يزيل اليقين، فهو في صلاة، هو ما زال في صلاة. لكن لو تيقن بالحدث فهذا لابد أن إيه؟ أن يعيد الصلاة. أعمل سائق تاكسي وأوصلت شاب صندوق وفي الطريق ثبت أن صندوق إيه؟ أن في الصندوق مسكر، يعني صح كده؟ الأخ كان بيسألني السؤال. أنت صح السؤال؟ أه؟ أنا مش عارف أقرأ، بس أنا من أقرأ الأول. فين صعب السؤال يا أخي؟ الأخ كان بيسألني. أنت صح السؤال؟ طيب أقرب شوية. توجدت الصندوق فيه مسكر؟ وصل ولا ما توصلش يعني؟ يعني إذا استطعت إنك أنت بعد علمك إنك أنت تنزله، ولو بحيلة، يقول لك ذلك. يعني تعمل نفسك إن العربية عطلت، إن الكوتش فارقة، أي حاجة. يعني إيه؟ إن في المعاريض ممدوحة إنك تنزله. عايزك تنزله ما يكملش مع المشوار. فالمال الذي أخذته يعني تصدق بجزء منه إن شاء الله، وربنا يعفو عنك. رجل يعمل في عمل ما وبعد انتهائه من العمل أخذ وسرق من وسرق من قدره حوالي 100 جنيه، فعلم صاحب العمل بهذه السرقة، فايه صاحب العمل أخذ منه 200 جنيه، فما حكم السارق والمسروق؟ لا حرام. يعني هو السارق لما سرق هذا طبعا آث، ولا يجوز له ذلك، وعليه أن يتوب الله عز وجل أن يرد الحق لصاحبه. صاحب العمل لما عرف أنه سرق منه هذا المال عليه أن يأخذ المال الذي أخذه منه، المال الذي أخذه، كان أنه يأخذ منه 100 جنيه تاني، هذا إيه؟ فيها ظلم، إنما يضمن حقه فقط، إلا أن يكون أخذ منه شيئا يعني يتعلق به ضمان فعلي. يعني مثلا واحد سرق من واحد سيارة أجرة وأخذ اشتغل عليها، يبقى هنا ندفعه رد السيارة وأجرتها، أما هذا إيه؟ يسمى غصب. والغصب من يرد يضمن الشيء، بل إن الفقهاء قالوا حتى لو وقفها اشتغلت عليها، قالوا لأنه منع صاحبها من الانتفاع بها، فعليه أن يرد المال الذي غصبه وإيه وأجرتها اللي هو ينتفع بها. لكن ده الآن فلوس، فالفلوس طبعا يعني مش هنقدر نحدد هل حدث فيها زيادة أم زيادة، وغالبا يأخذها يصرفها، فهنا يرد إليه المال فقط ولا يأخذ منه زيادة عليه أن يردها إليه. إذا كانت أختي عهدت أن تنظر نظر الله، كانت تعمل الآن لا تعمل، فهل يجوز لها أن تأخذ حق النذر من أخيه علما بأنها مطلوب كتابه؟ وهل يجوز أن يأخذ من زوجها أن تأخذ من زوجها مبلغ النذر؟ وما هو الفعل الأصح؟ يعني هي نذرت أنها تعمل نذر ثم لم تستطع أن توفي بهذا النذر، تروح لأختها الثانية ولا لأخوها ولا لجوزها تقول له اديني عشان أنذر، لا لا تطالب بهذا، ولا يلزم أحد بأن يوفي لها نذرها. لكن إن أعطاها أحد متبرعا لتوفي بالنذر جاز له ذلك. طب هي ماذا تفعل؟ نقول هنا كفارة النذر كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين. يعني إن كانت تستطيع أن تطعم 10 مساكين وتكتفي بهذا، فإن كانت لا تملك كمان تطعم 10 مساكين يبقى تصوم 3 أيام ويكفيها. تصوم طعم 10 مساكين أو كسوتهم إن كانت لا تنفع فهي تصوم 3 أيام. تفسير الآية: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. امتازوا يعني تميزوا، امتازوا تميزوا عن الناس، يعني ربنا يبين كل فرقة، كقوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، كل مجموعة بما كانت تعرف بها، هؤلاء الزناة، هؤلاء آكل الربا، هؤلاء قتلة، وهكذا. نعم. هل يشترط موافقة، هل يشترط موافقة الزوج في الخلع؟ في خلاف بين العلماء، يعني في خلاف هل لازم الزوج يوافق على ذلك أم لا، لأن بعض العلماء قالوا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للثابت اقبل الحديقة هذا أصلح أمر، فسواء وافق أو ما وافقش وجب عليه أن يقبلها، وجب عليه أن يقبل الخلع ويقع بذلك وتقع بذلك الفرق. وبعضهم قالوا لا، هو يجب عليه أن يقبلها، لكن إن لم يفعل فهو آثم لعدم القبول، ولكن الفرقة لا تقع إلا بعد إيقاعه الطلاق، والله أعلم. امرأة ترضع واكتشفت أنها حامل، هل يجوز لها أن تسقط ما في بطنها لأنها ترضع طفلا تبلغ 3 شهور؟ يعني أنا أرى أن هذا ليس عذرا، لا أرى أن هذا عذرا يبيح لها إسقاط ما في حملها، بل هي تستمر إن شاء الله تعالى وتستطيع أن تعوض رضيعها بأي شيء آخر. لكن إذا كان السؤال أن هي بسبب الرضاع هل يجوز لها أن تأخذ وسيلة تمتنع من الحمل حتى تنتهي فترة الرضاع؟ نعم يجوز ذلك، لكن إذا وقع الحمل فليس من السهل إحنا نقول إيه إن إحنا نسقط الحمل، إلا إذا كان هناك في ضرورة قصوى تتعلق بالحمل أو تتعلق بالمرأة يعني توصلها إلى درجة الهلكة، فهنا دليل إحنا نقول فيها يجوز إسقاط الحمل. وسيأتي إن شاء الله تعالى يعني تفاصيل نحو هذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم المحب ويرضى، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.